الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله يكرمك يا شيخ. صل على حضرة النبي الشعراوي لو كان موجود. مين موجود؟ فضل. شوف الاسماء اللي انت تنادوا عليها. ايوه والله الله يزيدك يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يحولك ويديك الصحه يا رب يا رب. Thank you. يا سلام يا سلام يا سلام على النعم يا سلام. يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. اسمع معايا Hello. الحكايه. لا الله الله اكبر إله إلا أنت يا الله. يا الله الله العظيم بدلني. اللهم اكرمك اللهم اكرمك اللهم زيدك وانت مين بقى ضايع بركه الله الله اللهم اكرمك اللهم اكرمك الله الله الله الله الله أنا هو صادق أنا يا سيدي يا

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس